علاش علاش وحداني وحداني راني مليت هاد الحال كنعاني كنعاني وحدي بين ازاي وانا مالي وانا مالي سهر ليالي سهر ليالي وانا مالي وانا مالي سهر ليالي سهر ليالي وحشت الاحباب ودقيت الباب ما جالي جواب جواب يا روح الروح وفين مهروب والقلب مجروح مجروح وحداني وحداني راني مليت بهاد الحال